نعوذ بالله العظيم والشيء الكريم والسلطاني القديم من إبليس ورجيمه طريد العين ومن تجار كذاب سارق العين ومن جلودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس ورجيم طريد العين ودجال الملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله الغني عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الله الملك القدوس ورب الملائكة والروح، نكشف ونفضح المؤامرة الإبليسية والسحر الإبليسي، وهو السحر الهم والغم والبكاء والدموع اللا إرادية. بإذن الله بحذافيرها نصف هذه المؤامرة، وعند فهم المؤامرة والسحر بحذافيره نعرف عدونا وأسلحته الإبليسية وأطراف هذا السحر، فيسهل مواجهتهم وبدوها في الهيكلة الصحيحة بتوفيق الله للرقية التي تستهدف هذا السحر الذي هو سحر الهم والغم والبكاء الإبليسي. المسؤول على هذا السحر هن ملعونات اللاعب من بنات وحفيدات إبليس الملعون. الاسم المشترك بينهن كلهن هو عكرة، لأنهن يجعلن عكارة في الوجه. اسم كل ملعونة من هؤلاء الملعونات هو عكرة، يظهرن بلباس أسود مثل حجاب المسلمات بالضبط، يسكن الجبال التي صخورها سوداء، يتسلطن على الموحدين وخاصة الزهريين وخاصة الخاصة من الزهريات، فالكثير من الزهريات الله حافظهم من هؤلاء الملعونات. فنجد إنسي أو إنسية حاسد وحاسدة هم في الغالب سبب دخول مثل هؤلاء الملعونات. وبين قوسين، أنا أتعجب من حاسد مفضوح، نحن مثلا في ذروة الوباء ويظهر لإنسية أو إنسي ويقول كل العباد أصيبوا بالفيروس إلا أنت، أو إلا أنت لم تصاب ولم تصاب. في تلك اللحظة في حزبه هذا الفاضح، ونعطيت مثالا فقط، والكثير جدا من الكلمات التي تبين الحسن الفاضح، إذا كنت في شغل أو كنت في شغل فيزيدونك ويزيدونك بحزن، لماذا كل العباد يعني تتعب ويظهر عليها الإجهاد إلا أنت أو أنت يعني لا تتعب ولا تتعبين. الفاضح كثيرة جدا تبين الحسن الفاضح. في تلك اللحظة في حزبه هذا الفاضح أو حزبها هذا الفاضح، وخاصة إذا كانت نفسه أو نفسها خبيثة، فإن هذا النوع من الملعونات تخترق جسم الزهرية أو الزهري من قدمها أو قدمه مباشرة، ويدخل الزهرية في دوامة كبيرة جدا مما سنذكره الآن. ولولا رحمة الله نكشف هذه المؤامرة بحذافيرها بتوفيق الله ثم نضع الرقية، لعاشت هكذا زهرية أو زهري في هم وغم وبكاء ليل نهار. وسبحان الله، حتى في زمن الوباء شياطين الإنس تحسد أسأل الله العظيم الماجد الواجد أن يرد لكل حاسد شياطينه ويحبسهم في كبده وكنيته. ندخل في الموضوع. ملعونة المعدة إبليسية عكرة تدخل الجسم من القدم مباشرة، يحس الشخص بحرارة وسخونية، وبعدها يبدأ البكاء بأمور يتذكرها ويشتد حزنه ويضيق صدره ويحس بشد في قلبه، يكره الحياة، يكره نفسه لدرجة يرى نفسه تافه لا معنى له في الوجود وأن حياته ضاعت أو ضائعة، ويبدأ يقلب الماضي والحاضر ليتذكر أي ذكرى أو موقف يزيده حزنا. له كل النعم التي أنعمها الله عليه لكن لا يتذكرها أصلا، بل يتذكر إلا ما يبنيه، بل تتذكر إلا ما يبنيها، ويحسب أو تحسب المسكين والمسكين أن كل هذا الشعور بالحزن والغم وتذكره للماضي أو تذكرها للماضي أنه من نفسها أو من نفسه، لكن لا والله. ملعونة تضع عينيها على عينيك وتضع سحر أبيض إبليسي، هذا سحر الهم والغم والبكاء في قناتين في كل عين، وهما القناة الدمعية في كل عين على جهتها يوجد قناتين وتسمى القناة الدمعية، وكذلك القناة الدمعية الأنفية وهذه القناة الثالثة في كل عين. وأصلا عينها هذه الملعونة التي وضعتهما على عينيك هم عينان مسحرتان، يعني فيهما هذا السحر. لحظة وضعها عينيها على عينيك فأنت ترين الدموع تنزل لا إراديا، وتكون الحدقية والقزحية سوداء مع بعض، كذلك فعقد عقد في كامل العينين عليك وعلى قرينتك، وفي كل عقدة تضع هذا السحر السائل الأبيض الإبليسي، بداية العقد بالقناتين الدمعية وكذلك القناة الأنفية الدمعية والكيس الدمعي وكذلك الجفن والغدة الدمعية وكذلك داخل العين يعني في الحدقية والقزحية وبياض العين. كذلك هذا بالنسبة للعينين، يعني ما تقوم الملعونة في العينين. إذا كانت في تلك اللحظة عينيها على عينيك فالدموع تنزل حتى ولو لم تتذكر أي شيء، تنزل الدموع لا إراديا. كذلك تجدم على الصدر لتضيق صدرك وتوسوس لك بكل ما يضيق، تذكرك بالماضي، تذكرك بكل إساءة وما حدث لك في أي موقف أزعجك في شغلك أو في بيتك أو مع أهلك أو مع أي شخص. هذه الملعونة من توسوس لك وتذكرك بكل موقف عذراً لأن يحاول، عذراً لأن هناك بحة شديدة في صوتي من كثرة القراءة، فأحاول بإذن الله عز وجل أن أسرد هذه المحاضرة، وإن شاء الله أحاول بإذن الله عز وجل أجمع صوتي ونضع الرقية التي تستهدف هذه المؤامرة بإذن الله. أرجع للموضوع، هذه الملعونة هي تجتمع على الصدر لتضيق صدرك وتوسوس لك بكل ما يبنيك، تذكرك بالماضي، تذكرك بكل إساءة، كذلك ما حدث لك في أي موقف أزعجك سواء في عملك أو مع أهلك أو في بيتك. هذه الملعونة من توسوس لك وتذكرك بكل موقف مر عليك وتحزنك فيه ولا تحبك أن تذكر أي نعمة من الله عليك أو موقف أفرحك مر عليك، وكذلك في الصدر خاصة فوق القلب وفي الصدر ككل تعقد عقد كثيرة، وفي كل عقدة تضع كذلك هذا السحر. وملاحظة، العقد التي تعقدها في كامل العينين وفي كامل الصدر، تجعلها في الإنسية أو الإنسي، وكذلك في القرينة أو القرين. لماذا؟ لكي عندما تقتل يبقى العقد التي عقدتها بديه جدا. هذه العقد المسحرة تستجلب ملاعين ملعونات أخرى. أبسط، هذه الملعونة عندما تقتل تبقى عقدها وبديه جدا. هذه العقد تستجلب، يعني هي عقد سحر، تستجلب مثيلات هذه الملعونة فتحل ملعونة محلها. وهذا يوجهنا في الدعاء في الرقى بفك هذه العقد وإبطال ذلك السحر، وإبطاله وإخراجه في عالم الجن أو استفراغه في عالم الإنس، لكي نضمن عدم دخول واختراق الجسم ملعونة أخرى لتحل محل تلك الملعونة الأولى. كذلك في القرناء تعقد حبال، يعني حبال المعقودة على القرينة أو القريب، عليها هذا السحر في نفس هذه الأماكن، يعني كامل العينين وكامل الصدر، يعني تعقد في الصدر وتجذب على الصدر وتطرقله وتجعل الضيقة في الصدر. بالنسبة للقلب، هي تحوم حول القلب لتملأه بالهموم. هذه الملعونة تحوم حول القلب لتملأه بالهموم حتى تحس بالآلام أصلا في قلبك وقلبك من شدة تذكر مواقف تؤلمك أو تؤلمك، أو تعيش أصلا لحظات حاضر في هم وغم. الملعونة تشتغل ليل نهار، وأكثر ما يهلكها ويجعل جسدها يذوب فعلا هو تذكر النعم الله التي لا تحصى. وكلما بدأت في الوسوسة بالهم والغم مباشرة، نحمد الله، الله الذي يشهد، إحدى هذه الملعونات في مواجهتي لها كنت أقول بالحرف: الحمد لله الذي أفرحت قلبي، الحمد لله الذي أفرحت قلبي، وكنت أكرر: الحمد لله الذي أفرحت قلبي، أو كذلك: الحمد لله الذي أفرح قلبي، وكنت أقولها بقلب وعقل ولسان، وليس لفظ فقط. فكانت الملعونة تصرخ أمامي وجسدها يذوب بإذن الله عز وجل، لأنه أي شعور بالرضا، أي شعور بالرضا يذيبها، أي شعور بالرضا يذيبها. هذه الجملة كبيرة جدا، أعيدها واعقلوها: أي شعور منك أو منك بالرضا بما قدره الله في حياتك فهو يذيب أجساد هذا النوع من الملعونات. أي شعور بالرضا يذيبها. إذا أي شعور بعدم الرضا بما رزقك وقسمه لك الله يقويها ويهلكك يا مسكين أو يا مسكينة. هو صراحة، لماذا عندما ينبعث فينا هما لا نتذكر نعم الله علينا؟ فالهموم إن أردنا أن نحصيها عددها، يعني بعدد أصابع اليد الواحدة أو اليدين، لكن نعم الله لا تحصى. لكن نعم الله لو أردنا أن نتذكرها في أنفسنا ونحفز بها أنفسنا ونحمد بها الله عز وجل فهي لا تحصى. في الحديث القدسي يقول ربنا جل وعلا: يا ابن آدم لا تخف فوات الرزق ما دامت خزائن مملوءة لا تنفذ، لي عليك فريضة ولك علي الرزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في الرزق، أطعني يطيعك كل شيء، فإذا رضيت هنا الشاهد، هنا الشاهد، فإذا رضيت بما قسمته لك فسأريح قلبك وبدنك وتكون عندي محمودا، فإذا رضيت بما قسمته لك فسأريح قلبك وبدنك وتكون عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها كركب الوحوش في البرية، ولن ينالك إلا ما كتبته لك وتكون عندي مذموما. الا بالنسبه للمنامات، يعني المنامات التي تكون عندما تكون مسلطه ملعونه كهذه، يعني غالبيه المنامات تكون منامات فيها الموت، كذلك جنائز او عزاء، كذلك منامات فيها مناظر سوداء وطيور سوداء غريبه وغيرها. وكتعقيب، عندما تتبعت هذه الملعونه في الجسم، اذا توضا الشخص واحسن غسل وجهه في الوضوء، بمعنى فتح عينيه عند غسل الوجه وترك ما يدخل الى العينين، فان الملعونه تسر الى الصدر، ويحس لحظتها يعني من عينيه ان فيها مثل الشوك بثوان بعد الوضوء، وتلك هي عقد الملعونة. وبين قوسين، حتى عندما يكون جهاز إبليسي أو غشاوة إبليسية في العينين يكون هذا الإحساس مغلق القوس. لهذا نقولها دائما ونكرر، افتحوا أعينكم عند الوضوء، سبحان الله. وهذه الملعونة تتحصن في العقد الموجودة في الصدر وكذلك في العين، لهذا يجب الدعاء لله بفك العقد والحبال وإبطال سحر الهب والغب. ثم قتل الملعونة أو أن يكون الدعاء لله عز وجل أن يشل حركة هذه الملعونة في مكان معين كالصدر لكي لا تتحرك الملعونة. وثم قتل الملعونة بالحرق أو سحبها إلى حديد وغيره. وأقول هي تفر إلى الصدر، وعندما يشتد عليها ولا تجد عقد يعني وحبال في الصدر، فهي تنزل مباشرة إلى الرجل من الأرجل، يعني الرجل سواء اليمنى أو اليسرى، وعندما يشتد عليها الأمر تتوجه لإصبع إبهام الرجل، وإذا أرادت الفرار فإنها تحدث ثقب في الإصبع وتخرج. لكن نحن لا نقاتل الملاعين ونقابلهم يعني بالإخراج أو الخروج أبدا، بل مواجهتنا للملاعين بالقتل، ولا نعرف غيره. لو كانوا أعدائي وفقط ربما يصلوا لفرارهم يعني ندعهم، لكن هم أعداء الله جل وعلا ونحن نقاتل في سبيل الله، فما لنا أي سبيل إلا القتل القتل. نحن هكذا نحب كسر رؤوس ملاعينا وضرب رقابهم وكذلك صنوف عذاب، فماذا سنفعل نحن جبنا على هذا ونحبه ونتمتع به؟ ما وجدت في الدنيا أحلى من رائحة حرق الملاعين حتى يكون دخان. المهم نتوقف هنا، وأقول لك ولك، هذه مؤامرة إبليس وأبارسته في همك وغمك وبكائك وكذلك البكاء الإرادي، وهذا عدوك مفضوح أمامك. هذه مؤامرة إبليس وأبارسته في همك وغمك وبكائك، وهذا عدوك مفضوح أمامك. فهل سننصاغ للهم؟ هل سننصاغ لما يذكرنا ونذكره يعني من مواقف ليدفعونا للغم والهم والأسف والبكاء؟ نقول الحمد لله غيرنا في كرب عظيم، ونقسم في الأموال والثمرات والأولاد وأمور كثيرة جدا، لكنهم فرحين مطمئنين راضين بقسمة الله ورزقه في كل شيء. خلاص نحن سنتوقف هنا في هذه المحاضرة، الحمد لله يعني الصوت إن شاء الله يكون واضح ولن تظهر البحة كثيرا في المحاضرة إن شاء الله بإذن الله جل وعلا. التجمع الصوتي، وإن شاء الله سنضع الرقية التي تستهدف هذه المؤامرة اليوم لله جل وعلا. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.